مشى له النصر واستعلت بواتره من كان ربك في الجل لا يؤازره مشى له النصر واستعلت بواتره من كان ربك في الجن لا والحق من حوله التفت عساكره قد باء وقد صدقوا ومن على العهد فالرحمن ناصره له من الله عون والصبر والحزم والتقوى ذخائر له من الله عون لن يخيبه والصبر والحزم والتقوى وعند بدر أتم الله حكمته ولن ترد على حال مقادره وعند بدر أتم الله حكمته وعند بدر أتم الله حكمته ولن ترد على حال وكلنا مفتد صحت عزائمه وكلنا مؤمن ضاءت بصائره ومن قضى فإلى الفردوس مرتحل ومن أقام فعن صدق مفاخره اللهم صل وسلم وبارك.